للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. مر بنا أيها الأحباب في قبض المبيع وفي التصرف به قبل قبضه، على أن المرء إذا اشترى معدودا أو مذروعا أو مكيلا أو موزونا فإن البيع صحيح ولازم، ولكن لا يتصرف المشتري في العين المباعة قبل العد والذرع والوزن والكيل، كل بحسبه. وأما البيع فهو نافذ وصحيح. ثم بعد ذلك بين المؤلف إذا تم البيع وحصلت له آفة قبل القبض فمن فلمن يكون. أحيانا يكون على مسؤولية البائع، وأحيانا يكون على مسؤولية المشتري، وأحيانا يخير المشتري بين إمضاء البيع ومطالبة الجاني. ثم بعد ذلك يبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا في هذه الليلة أحكام الإقالة. أحكام الإقالة يعني تم البيع ولزم، وليس هناك خيار شرط، وليس هناك مجال لنقض البيع إلا بالرضا، وهو ما يسمى الإقالة. نعم، تقرأ أول حكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. أنا اشتريت الدار وتم البيع، متى يجوز لي أن أتصرف بهذه الدار؟ اشتريت السيارة ودفعت ثمنها، متى يجوز لي التصرف بالسيارة ببيع أو تأجير؟ اشتريت الثياب، اشتريت الحبوب، اشتريت كذا وكذا، البيع لزم، ولكن التصرف متى يجوز لي أن أتصرف ومتى لا يكون التصرف جائزا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم بالعقد. إذا اشترى مكيلا وما يشبه المكيل، ما هو الذي يشبه المكيل؟ قال الذي يحتاج إلى عد، الذي يحتاج إلى وزن، الذي يحتاج إلى ذرع، فإذا اشتراه صح البيع ولزم، ولكن لا يجوز للمشتري التصرف قبل القبض. بما يكون القبض؟ وهذا ما سيذكره رحمه الله. نعم. ولزم بالعقد حيث لا خيار. حيث لا خيار، أما إذا كان هناك خيار فإنه لا يلزم. إذا قلت لي الخيار إلى صلاة الجمعة، لي الخيار إلى مساء الجمعة، لي الخيار إلى بعد أسبوع، فمعنى كل واحد أو من له الخيار هو ذل، يعني إما أن يختار إلغاء البيع وإما أن يختار إلغاء البيع. لكن إذا ما كان هناك خيار واشتريت لازم البيع، لكن التصرف لا يجوز إلا بعد القبض. نعم. ولم يصح تصرفه فيه، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع، لا يجوز له أن يحث، لا يجوز له أن يؤجر، لا يجوز له أن يرهن، لا يجوز أن يجري فيه حوالة حتى يقبض. هذه يعني البيع نافذ ولازم، ولكن التصرف ببيع، بهبة، برهن، بحوالة لا يجوز إلا بعد القبض. نعم. ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة. حتى يقبضه. نعم. لقوله عليه السلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما يقول عليه الصلاة والسلام فلا يبيعه حتى يستوفيه. والاستيفاء يكون بالقبض. الاستيفاء يكون بالقبض، فإذا قبضه جاز له البيع، وإذا لم يقبضه فالبيع نافذ ولازم حيث لا خيار، لكن لا يتصرف إلا بعد القبض. نعم. متفق عليه. ويصح عتقه. ويصح عتقه. قلنا العتق يصح إذا كان اشترى رقيق، فيصح له أن يعتقه، لأن الإسلام يتشوق إلى اعتاق الرقاق ونقلها من الرق إلى الحرية، فالعتق لا حرج في ذلك. نعم. ويصح عتقه وجعله مهرا. وجعله مهرا، يعني أنا اشتريت هذه السلعة ولو لم أقبضها أقول لمن أراد أو لمن طلبت منه أن يزوجني ابنته أو شقيقته، أقول هو مهر. ويصح أن يكون مقابل خلع، يعني المرأة تريد أن تفتدي من زوجها وطلبت منه الطلاق فأبى، فقالت أعطيك كذا وكذا لأجل أن تطلقني، فوافق على ذلك، وهذا ما يسمى بالخلع. بالخلع، وهو الذي على عوض. نعم. وعوض خلع ووصية به. نعم. وإن اشترى المكيل الآن عندنا اشترى مكيل موزون، اشترى مثلا حبوب مكيلة، حبوب موزونة توزن وزنا، ثياب تعد، خماس يزرع زرعا، فلا بد من إجراء هذه. لكن لو اشترى صابرة كومة بدون عد، قال هذه يمكن مثلا تأتي 500 صاع، ممكن تأتي 350، يمكن تأتي 400، أنا مالي سواء جاءت كذا زادت أو نقصت، أريد أن أشتري هذه الكومة، فمثل هذا لا يحتاج فيه إلى عد ولا درع ولا كيل ولا ولد. إذا اشترى صابرة الكومة التي تكون جزافا، جزافا يعني ما نقول بشرط أنها تكون 400 كيلو، بشرط أنها تكون 300 كيلو، لا، اشتراها جزافا. نعم. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنه: مضت السنة، مضت السنة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم، أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، بمجرد ما يقول البيع تم أصبح من مال المشتري، يتصرف فيه كيف شاء. وأما ما يحتاج إلى عد، ما يحتاج إلى ذرع، ما يحتاج إلى كيل، ما يحتاج إلى وزن، فلا بد من ذلك. ولكن إذا أدركته الصفقة، وش قلنا معنى الصفقة؟ أن يضرب الإنسان بيده على يد صاحبه ويقول بعني كذا، هذا يسمى صفقة، صفق بيده على يد صاحبه، هذا يسمى صفقة. فإذا أدركته الصفقة حبا مجموعة، كومة من الحب موضوعة مثلا في على بساط، موضوعة على قطعة من الأرض، موضوعة في البيدر في المزرعة، بدون عد ووزن، هذه الصفقة إن جاءت 1000 كيلو وإن جاءت 500 كيلو أنا بشتري هذه الصفقة. فيقول ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، يعني للمشتري أن يتصرف به بمجرد تمام البيع. وأما لو قلت أشتري هذه الصفقة كل صاع بكذا، أو أشتري هذه الصفقة كل كيلو بكذا، أو كل أردب بكذا، أو كل وساق بكذا، والوثق 60 صاعة، فإذا قلت الكيلو بكذا أو الصاع بكذا إلى آخره، فلا أتصرف بالصفقة قبل إجراء الكيل أو قبل إجراء العد أو قبل إجراء الوزن. وأما إذا اشتريتها جزافا إن شاء الله 1000 كيلو وإلا 700 كيلو وإلا 1500 اللي فهذه من مال المشتري يتصرف فيها بمجرد إجراء البيع. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنه مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعة حبا مجموعة فهو من مال المشتري وإن تلف المبيع بكيل ونحوه. عندنا الآن مسألة جديدة أيها الأحباب، إذا تلف المبيع فعلى من يكون؟ أنا اشتريت منه حب، اشتريت منه ثياب، اشتريت منه ما يوزن، ما يزرع، ما يعد، ما يكال، وقبل أن أقبض حصل له جائحة وتلف، فهل هو على مسؤوليتي باعتبار البيع تم وأنا اشتريت، أو على مسؤولية البائع لأنه لم يسلمني شيء؟ وهذا فيه تفصيل. نعم. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان تلف كله أو تلف بعضه. أنا اشتريت منه 500 صاع، 250 تلفت و 250 سليمة. اشتريت منه 100 كيس من السكر، 50 كيس صابها ماء وذابت في الأرض و 50 كيس سليمة، 50 كيس انطرق عليها الحنفية، انطرقت عليها الحنفية وذابت كلها بالماء، و 50 كيس سليمة. فهو يبين لنا رحمه الله إذا أصابه تلف، العين المباعة أصابها تلف جميعا أو بعض العين المباعة أصابها تلف، فحصل تنازع بين البائع والمشتري. البائع قال أنا بعت عليك وخلاص تم البيع، أنا بعت عليك أمس وتم البيع. المشتري قال أنا ما استلم شيء والحنفية انطلقت في بيتك أو في مستودعك أو دكانك وأنا ما لي علاقة، فكيف نحكم بينهم؟ نعم نعم. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، فمن ضمان البائع ما دام أنا ما استلم، البائع هو الذي يضمن. أنا اشتريت منه صحيح 100 كيس سكر لكن ما استلم شيء، اشتريت منه 100 كيس من الرز لكن ما استلم شيء عندما احترقت أصابتها نار، اشتريت منه 100 توك وعطبت أصابها حرق أو أصابها بلل أو كذا وتلف فلم استلم شيء، فهو فيقول فهي من ضمان البائع. نعم. وكذا لو تعيب قبل قبضه، وكذا لو تعيب قبل قبضه. أنا اشتريت سيارة منه وقلت تسلمني السيارة بعد صلاة العصر، ودفعت له قيمتها 50,000 ريال 60,000 ريال، أراد أن يعمل بالسيارة عمل أما أن يحضرها لي أو كذا لأجل أستلمها، أصابها عيب في الطريق، حصل فيها خلل في الماكينة، أصابها حادث، جاء إنسان ودعمها من وراء من قدام إلى آخره، أصابها حادث، تعيب يعني تلف بالجميع أو تعيب صار به عيبون. نعم. وكذا لو تعيب قبل قبضه وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية إن تلف بسبب صاعقة آفة سماوية لا دخل للمرء بها. نعم. لا صنع لآدمي فيها بطر، بل بيع ينفسخ. نعم. أي انفسخ البيع. نعم. وإن بقي البعض صير المشتري، إن بقي البعض يعني أنا اشتريت منه 100 كيس من الحب من البر ووضع 50 في مكان و50 في مكان وقلت أنا بكرة أو بعده بجيب سيارة وأخذ 50 هذه وأخذ 50 هذه، صار في غيوم ورعد وصواعق نزل على إحدى الفئتين منهما صاعقة وأتلفت، الثانية سليمة ما أصابها شيء. نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ الباقي بحصته من الثمن لا بثمن الجميع. وإن شئت أن تفسخ البيع فلك ذلك. هو اشترى 100 كيس ووضع 50 هنا و50 هنا، ال50 اللي هنا أصابتها جائحة آفة سماوية، ال50 الأخرى سليمة. نقول للبائع ال50 اللي تلفت عليك لأنك لم تسلمها، لم يستلمها وأصابتها الجائحة قبل الاستلام، ونقول للمشتري الآن أنت بالخيار، إن أردت إمضاء البيع بالباقي بحيث تدفع له قيمة ال50 ويتم البيع، وإن شئت تقول لا ال50 كان بأخذ لها سيارة، بأخذ لها سيارة وقيمة أجرة السيارة نقلها مثلا للرياض 1000 ريال، الآن هذه 50 ما أجد سيارة إلا بنفس القيمة، فمعناه أنه فيه ضرر علي. إذا كان 100 ممكن أخذها سيارة، إذا كان 50 ما أجد سيارة إلا بأجرة مرتفعة ولا يناسبني. فنقول له أنت بالخيار، إن شئت إمضاء البيع بالباقي بحصته وإن شئت الفسخ. نعم. لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري فيها. إن بقي البعض يعني البعض سليم والبعض ثالث، إذا كان بآفة سماوية انفسخ البيع. ونقول للمشتري أنت بالخيار بين إمضاء البيع في الباقي وبين إلغاء البيع في الجميع. نعم. وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. في أخذه بقسطه من الثمن، يعني ما يقول البائع أنت اشتريت من مثلا 100 كيس كل كيس ب100 ريال والآن أريد أن تعطيني عن 100 كيس كل كيس 100 ريال، لا، نقول 50 تلفت هذه من حسابك و50 باقية يدفع قيمتها إذا رغب في ذلك. نعم. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي. الآن تلف ولكن ليس بآفة سماوية وإنما بسبب فعل آدمي، لا يخلو الأمر أن يكون هذا الآدمي هو البائع نفسه أو يكون هو المشتري أو يكون إنسان أجنبي. فإن كان المتلف هو الآدمي المتلف، فإن كان المتلف هو البائع له حكم، وإن كان هو المشتري له حكم، وإن كان أجنبي له حكم. نعم. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع فله حكم، هو المشتري له حكم، أجنبي له حكم. نعم. سواء كان هو البائع أو أجنبيا خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله. يقول إنه تلف بفعل آدمي، الآدمي هذا غير المشتري، وإنما يكون هو البائع أو الأجنبي إنسان آخر. نقول للمشتري أنت بالخيار، تريد تلغي البيع وتفسخ البيع من حقك، تريد تمضي البيع وتطالب المتلف بقدر ما أتلف فمن حقك ذلك، تريد أن تقول لا الصفقة هذه لا حاجة لي بها أنا غني عنها ولا أريد أن أدخل في مشاكل فأنا ألغي البيع فمن حقك هذا. قال لا البيع تام وأنا اشتريت منه الكيس مثلا ب50 ريال بينما هو في الواقع يسوى 70 ريال، فأنا إذا ألغيت العملية أصبح علي ضرر، فأنا أريد أن العملية تتم ولو كان أتلفه، فأنا أريد أن أطالب المتلف بقدر ما أتلف لأجل ألا يطيع علي شيء. نقول من حقك ذلك. واضح العبارة؟ نعم. نعم أعد العبارة. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبي خير مشتري بين فسخ البيع. نقول للمشتري الآن البضاعة التي اشتريت تلفت، الحبوب أصابها كذا، الثياب احترقت، السكر يعني مثلا صب عليه ماء، تلفت العين المباعة. والآن الأمر أمامك بالخيار، إن شئت افسخ البيع وكأن شيئا لم يكن، وإن شئت البيع تام وطالب المتلف بقدر ما أتلف، لأنه أتلف بضاعة تخصك فطالبه بقدر ما أتلف. إذا قال أنا مثلا اشتري السكر الكيس ب50 ريال وهو في الواقع يساوي 75 ريال، فأنا لا أتنازل عن الصفقة، وإنما أطلب المتلف بقدر ما أتلف، فأريد أن يشتري لي من التاجر قدر الأشياء التي أتلفها ويسلمني إياها. نقول له من حقك ذلك. نعم. خير مشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه. خير مشتري بين فسخ البيع، قال أنا فسخت البيع لكن أنا دفعت 5000 ريال مقدم، نقول ارجع إلى البائع ويعيد إليك المبلغ الذي أخذ منه. قال لا، لا أريد إلغاء البيع وإنما أريد إتمامه، فأنا أطالب المتلف بقدر ما أتلف. نقول من حقك ذلك. نعم. خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدل. بين فسخ البيع ويرجع على البائع بما أخذ من الثمن، وبين إمضاء البيع ويطالب المتلف بقدر ما أتلف. نعم. أي بمثله. نعم. إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. بمثله يعني هو تلف، العين المباعة تلفت، نقول إذا كان له مثل يجيب لك مثلها. إذا كان مثلا 20 كيس سكر يشتري لك 20 كيس سكر، 20 كيس سكر سعودي يجيب لك سعودي، 20 كيس سكر صيني يجيب لك من نفس البضاعة المتلفة. وإذا ما في مثل نقول كم يسوى البضاعة الفلانية، لقالوا تسوى 60 ريال، نقول عطوا عن كل كيس مبلغ 60 ريال. نعم. وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار. وإن تلف، هذا الحكم، لأنه إما أن تتلف بجناية من البائع، أو إما أن تتلف بآفة سماوية ذكرنا في ألف، إما أن يتلف بجناية، فهذه الجناية قد تكون من البائع وقد تكون من أجنبي، فقلنا للمشتري أنت بالخيار، تريد أن تلغي البيع فهذا من حقك، تريد أن تمضي البيع وتطالب المتلف فهذا من حقك أيضا. جاءنا حكم آخر جديد، قال إذا كان الإتلاف بفعل مشتري، فنقول مالك شيء، أنت اللي انصحني البضاعة وانت تلفتها، خلاص مالك شيء، كيف تتلفها وتطلب عوض ليس لك شيء. فالآن عندنا الإتلاف حصل بآفة سماوية، ذكرنا الحكم، الإتلاف حصل بفعل آدمي، من الآدمي هذا؟ قال البائع، نقول له حكم، قال لا أجنبي، نقول له حكم، قال المشتري، نقول المشتري ليس له شيء. إذا كان المتلف هو المشتري فهو يتحمل النتيجة، وليس من حقه أن يطالب بشيء. نعم. وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له. نعم. لأن إتلافه كقبضه. نعم. وما عداه أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. إذا كان دار، إذا كان عبد، إذا كان مزرعة، إذا كان أرض، فيجوز، لأنه تخلية، مجرد ما يفرغون بالنسبة للأرض عند كاتب العدل خلاص أصبح هذا السلام، هذا السلام أمثالها، بمجرد ما يحصل الإفراغ عند الجهة المعنية عند كتابة العدل مثلا، عند من يتولى النقل وهو عندنا الآن كتابة العدل وسجلاتها وأوراقها الثبوتية، فيكون في هذا إذا أفرغ الإنسان من اشترى هذه الأرض وأفرغت له، جاز له أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات المعروفة. لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع. البقيع نعرف الآن هو مكان المقبرة بجوار المدينة بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قبل ما يصير مقبرة محل مبيعة، محل بيع وشراء. يقول كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدرهم ونأخذ الدنانير، ونبيعها بالدنانير ونأخذ الدراهم. فدل على أن الإنسان يجوز التصرف في المبيع وقت البيع. نعم. كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير بالدراهم يعني بالفضة، فنأخذ عنها الدنانير يعني الذهب، ونبيعها بالدنانير يعني بالذهب، فنأخذ عنها الدراهم يعني الفضة. نعم. وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا، يعني في الحال. أما مثلا أبيعها بالدراهم ثم أقول في ذمتك لي كذا دينار، أبيعها بالدينار وأقول في ذمتك لي كذا درهم، لا. إذا كان في الحال يعني باعها بخمسة دراهم وأخذ بدلا عنها دينار، باعها بدينار وأخذ عنها خمسة دراهم، فلا حرج إذا كان بسعر يومها ما لم يحصل التفرق. فإذا حصل التفرق قبل القبض فلا يجوز. نعم. فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها. أن تؤخذ بسعر يومها. لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء. رواه الخمسة. إلا المبيع بصفة. الذي بيع بصفة فلا بد أن تتحقق، أو رؤية متقدمة فلا بد أن تتحقق. نعم. أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل إلا بعد القبض، لأجل نعرف أن الصفة باقية وإن الرؤية على ما كانت عليه. نعم. وإن تلف ما عاد المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله عليه السلام الخراج بالضمان، يعني غلته ونماؤه إنما هو للمشتري. نعم. الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه إذا لم يمنعه البائع من القبض. إذا قال أنا اشتريت منك فأريد أن تقبضني، قال لا بكرة بعده، فمنعه يلزم البائع الضمان. لكن إذا لم يمنعه البائع من القبض فيقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. نعم. وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم. فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. إذا منع البائع يعني السبب في عدم القبض، ما البائع هو الذي منع، هو الذي امتنع، فهو فيلزمه ما يترتب على ذلك، لأنه لم يفي بما عليه ولم يسلم المشتري ما اشتراه منه. نعم. واستمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. نعم. ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة، يعني ورث أو أوصي إليه أو حصل على غنيمة، فمن حقه أن يبيع وأن يهب وأن يعمل كامل أنواع التصرفات ولو لم يقبض، لأنه إذا كان قد اشترى نقول لا بد من القبض. وإذا لم يكن هناك شراء، بل ورثه من والده، ورثه من أخيه، أوصي إليه حصته من الغنيمة، فهذا يجوز له التصرف في حصته قبل القبض. نعم. فله التصرف فيه قبل قبضه. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل. ويحصل قلبيما بفائدة جديدة، فيما يحصل القبض، قال ما بيع بكيل بالكيل، ما بيع بوزن بالوزن، ما بيع بعد بالعد، ما بيع بذرع بالذرع، القبض يحصل بالنسبة للمكيل بالكيل، وللموزون بالوزن، وللمعدود بالعد، وللمزروع بالذرع. نعم. لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل. إذا بعت فكل، كل من الكيل. إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، يعني إذا اشتريت شيء فأكتل، هو إذا بعت فكل. نعم. وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. نعم. وشرطه حضور مستحق من شروط، من شروط الكيل هذا الذي يحصل به القبض حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما. أما أني مثلا أشتري وأروح أكيل لوحدي، لا، يمكن 100 صاع أجعلها 110، ويمكن إذا كنت أنا البائع 100 صاع أجعلها 90، لكن من لوازمه حضور بائع أو ومشتري أو من ينوب عنهما. نعم. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. ومؤونة كيال، طيب يقول مؤونة الكيال ومؤونة من يزن ومؤونة من يعد، يعني مقابل أتعابه، هذه على باذل، على باذل، ما قال على بائع وإنما قال على باذل، لأن البائع قد لا يحضر وينيب عنه فقال مؤونة الكيال ومؤونة العداد، مؤونة الوازن على